الهمز المفرد إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسق ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا ومبصلة أوصلت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويألفكم الدور والإبدال يجدلا وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسي فتقلا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. باب الهمز المفرد. يعني الهمز المفرد الهمزة الوحيدة المجردة مش جنبها همزة ثانية همزة واحدة هنتكلم فيها عن مذهب سيدنا ورش ومذهب سيدنا السوسي وبعد كده بقية القراء. الهمز المفرد عندنا الهمز المفرد نوعين يا إما همز مفرد ساكن يا إما الهمز المفرد المتحرك. الهمز المفرد الساكن أهو فبيقول لحضرتك إيه إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. هتكلم الأول على مذهب ورش في الهمز المفرد بيقول لحضرتك إذا سكنت فاء من الفعل همزة عايز يقولها لك إزاي إذا سكنت همزة فاء من الفعل يعني عايز يقول لك إذا سكنت همزة حال كونها فاء من الفعل يعني إيه همزة ساكنة وقعت فاء الفعل يعني إيه يعني لو وزنت الكلمة تقع الهمزة موقع الإيه الفاء. أقول حد مثال إما أقول يؤمنون اوزنهن يفعلون يفعلون اهي يبقى في هذه الحالة الهمزة وقعت ايه فاء من الفعل او فاء من الكلمة اوزن الكلمة او ارجع الكلمة الاصلية هلاقي الهمزة وقعت موقع الفاء وعندنا الامام ورش اشترط في الحكم ان تكون الهمزة ساكنة وأن تكون واقعة فاء للفعل أو فاء للكلمة. طب لما أرجع الكلمة دي أصلها يؤمن أصلها إيه؟ أمنا فعلا. طيب زيها ما أقول إيه؟ يأكل أهي يفعل أهي أو أكل فعلا. طب ورش يعمل إيه في الهمزة اللي بهذه الشكل أهي؟ يبقى الهمزة هنا إيه؟ يأكل أو يؤمن. قال لك فورش يريها يريها يعني يوريها لنا يعني يظهرها لنا يعني ينطقها يريها هنا يعني يفرجك عليه يوريها لك إيه حرف مد يعني يوري لنا الهمزة أو ينطق الهمزة حرف مد مبدلة يعني يبدل الهمزة حرف مد. إذا كان ما قبلها مضموم يبدلها واو وإذا كان ما قبلها مكسور يبدلها ياء وإذا كان ما قبلها مفتوح يبدلها ألف. يبقى سيدنا ورش يبدل الهمز بكم شرط إذا كان ساكنا وإذا كان وقع فاء من الفعل يقول إيه بقى يأكل أبدها مفتوح يبدلها ألف يقول إيه يأكل أهي يأكل أهي يؤمنون يؤمنون. طيب المؤمن المؤمن واضح عندنا أسئلة تانية المؤتفكة أهي المؤتفكة يبدلها ولا لا يبدلها على وزن مفتعل يبقى المؤتفكة أه فأتوا أهي فأتوا يألمون يألمون تأكلون تأكلون كل الكلمات تقول إيه يا لمون قول إيه فاتوا وأمر. نعم وأمر وأمر طيب غالبا علامه الفاء اللي تقع الهمزه تقع فاء الكلمه يكون قبلها حروف المضارعه، يعني لو حروف المضارعه او الواو قبلها بتبقى غالبا الكلمه دي ايه فاء الكلمه. يعني زي هنا يفعلون ياكل نؤمن وما الا نؤمن يبقى نؤمن. واضح؟ طيب يبقى احنا اتفقنا ان سيدنا الله يبدل الهمز اذا كان ساكن اذا كان ساكنا وكان فاء من الكلمه. خلاص يبقى الفاء الهمز الواقع فاء من الكلمه اذا كان ساكنا سيدنا الله يبدله. خلاص. طب لو قلنا مثلا ايه قال لو شئت تاء يبدل الهمز ولا لا يبدل هنا؟ ليه؟ لان الهمزه هنا وقعت فاء للكلمه ولا وقعت لام؟ وقعت لام. شئت اصل فعل شاء فاعل شئت على وزن فيل تاء، يبقى في هذه الحاله لا يبدل الهمزه في كلمه شئت. طيب لقد جئت، لقد جئت او لقد جئت شيئا فريدا، او لقد جئت شيئا نكرا، يبدل الهمزه ولا لا يبدل؟ لا يبدل. ليه؟ وقعت فاء الكلمه. ماشي؟ يبقى اذا سكنت فاء من الفعل همزه فورش يريها حرف مد مبدلا. هل كل قاعدة زي ما تعلمنا لها سيدنا قال لك سوى جملة الإيواء استثنى من الهمز الساكن الوضع فاء الكلمة في فاء الكلمة إذا كانت الكلمة من جملة الإيواء، يعني جملة الإيواء مشتقة من كلمة أوى، أي كلمة اشتقت من الألف الهمزة والواو والياء جملة الإيواء مشتقة من الإيواء فإنه مستثنى لسيدنا ورش. يبقى اذا لقيتها من جمله الايواء لا تبدل. زي ايه؟ اما اقول مثلا المأوى، فان الساكنه هي اهي المأوى، ابدل الهمزه هنا ساكنه وقعت فاء الكلمه ولكني لا ورش لا يبدلها. ليه؟ لانها من جمله الايواء. طيب فهو فهو برضه ليس فهاء ابدال. مأواهم تقوي تقوي كل الكلمات دي ايه؟ ليست فيها الابدال لسيدنا ورش. ليه؟ لانها من جمله الايواء. العله ايه اصلا؟ دي اجتهد العلماء وقالوا ان العله في هذه ان الكلمه ان جمله الايواء الهمز اخف من الابدال، يعني ان انت تنطق انها الكلمه مهموزه اخف من انك تنطقها مبدله. طب ليه؟ لان عله الابدال اصلا هي التخفيف، يعني سيدنا ورش كان يبذل الهمز للتخفيف، يعني انا عايز اخفف الكلمه فببدلها، يبقى الحرف المد اخف من الهمز. اما في الكلمات ده اهي هتلاقي الهمز اخف، بتقول تقوي ولا توي؟ لا، هتلاقي الهمز اخف. دي طبعا عله، ولكن الاصل في الموضوع هو الايه؟ الروايه وصحه القراءه. خلاص؟ قال لك سوى جملة الإيواء، يبقى احنا خدنا هنا حكم الهمز الساكن الواقع فاء الكلمة ايه؟ لورش. حكم الهمز الواقع فاء من الكلمة لورش إذا كان ساكنا. طيب، إذا وقع الهمز فاء من الكلمة برضه ولكنه كان مفتوح وقبله مضموم. احنا خلاص طلبنا الكلام على الهمز الساكن. الفاء من الكلمة وكان ساكنا زي يؤمن والمؤمن وهكذا. طيب إذا وقعت الهمزة مفتوحة فإن الكلمة وكانت مفتوحة وكان قبلها مضموم سيدنا ورش أيضا يبدلها واو، تبدل ده حكم تاني واو إذا كانت مفتوحة وقبلها مضموم وكانت تأمل الكلمة برضه زي كلمة إيه؟ مؤجلة أهي مؤجلة على وزن مفعلة، يبقى الهمزة تحقق فيها الشرط برضه فإن الكلمة مفتوحة وقبلها مضموم تبدل الواو يقول ايه؟ ها؟ موجلة ها؟ يؤاخذ يقولها ازاي؟ يؤاخذ يؤيد ها؟ فؤاد ها فؤادك؟ لا ما يبدلهاش ليه؟ ما يبدلش فؤادك تقول لا اللي يقول يبدل ليه ويقول ما يبدلش اهي؟ جاءت الكلمة فؤادك ايوه صحيح كلمة فؤادك لا تبدل زيها سؤال برضه صح؟ زي سؤال اهي سؤال خلي بالك خلي بالك هما دول شبه دول برضه نفس الخدعه اللي هناك ولكن في كلمه فؤادك وفي كلمه سؤال الهمزه هنا فقط الشرط وهو ان تقع فالك هنا وقعت عين لا تبدل لورش ما يقولش فؤاد يقول ايه فؤاد سؤال ماشي لكن مؤجله يقول موجله ها يؤاخذ يويد كل الكلمات دي فيها الابدال لورص صحيح. اما فؤادك وسؤالك مش فيها الابدال ليه؟ لانها فقدت شرط. يبقى والواو الكلام ده فين في المتن؟ والواو عنه ان تفتح اثر الضم نحو مؤجلا، اي وثبت الواو عنه او ابدل الهمز عنه واو ان تفتح الهمز الذي وقع فاء من الكلمه اثر الضم، يعني بعد الضم مفتوح بعد ضم نحو مؤجلا، يعني زي مؤجلا. وضحت؟ يبقى احنا كده خلصنا الكلام عن سيدنا مين؟ ورش. يبقى ورش اول بالام مسؤولا، اهي مسؤولا مسؤولا اهي الهمزه هنا مالها؟ مضمومه. هل تبدل كلمه مسؤوله؟ لا تبدل لورش خالص، لانها لا هي ساكنه ولا هي مفتوحه بعد ضم ولا هي وقع فاء للفعل كمان. ماشي؟ يبقى فيها دي منتهية فيها دي هذه الكلمة لا تبدل. مش في أي نقل حتى لورش. كده بقى الكلام عن سيدنا السوسي. قال لك ويبدل للسوسي كل مسكن، خلصنا سيدنا ورش السوسي. قال لك ويبدل للسوسي كل مسكن، سيدنا السوسي كان يبدل أهو يبدل كل همز ساكن. سواء وقع فاء او عين او لام، يبقى ايهما اوسع؟ ايهما اوسع؟ السوسي ولا ورش؟ السوسي. السوسي طبعا بيبدل كل همزه ساكنه، كان ورش بيبدل الفاء بس، لكن سيدنا السوسي بيبدل الفاء والعين واللام. ويبدل السوسي كل مسكن من الهمز مدا، اي حرف مد. خلاص؟ يبقى احنا عندنا سيدنا السوسي هتلقى في سيدنا. المؤمن مثلا اهي المؤمن ان نشا يقول ايه؟ المؤمن ده ان نشا دي من مسكنان ها ها جئت شئت وجئت يقول ايه؟ شئت ديت هنا ايه؟ الراس دي فعلا اهي يقول ايه؟ الراس اهي يبقى ادي مثال لفاء الكلمه اهي ودي مثال لعين الكلمه ودي مثال لايه؟ لام الكلمه خلاص؟ كل قاعدة لها استثناءات. يبقى القاعدة العامة لسيدنا السوسي ايه؟ يبدل كل همزة ساكن إلا أهي ست أشياء. رقم واحد المجزومات. رقم اثنين الأوامر اللي هي المبنيات. هناخد الكلام ده بالتفصيل. رقم ثلاثة ما كان همزه أخف من إبداله. ها؟ رقم أربعة ما أهو كان إبداله يلبسه بغيره. رقم خمسة ما كان إبداله يخرجه من لغة لأخرى. رقم ستة كلمة بارئكم أهي لوحدها. ناخذهم واحدة واحدة بقى. المجزومات هو الفعل المضارع المجزوم الذي وقع جواب شرط أو فعل شرط أو جواب القطع. وهو هيعدهم لك عشان ما تلخبطش، هيقول لك الأمثلة دي كلها، هيقول لك المسميات كلها. قال لك غير مجزوم يهمل يهمل فيه الايه؟ الابدال. ايه هي المجزومات؟ هيقولهم لك في البيت اللي بعده اللي بعده. رقم واحد اهي تسق تسق. رقم اثنين تسق ونشا. قال لك ست يعني تسق ونشا مع بعض ايه؟ ست مرات. دي ثلاثه ودي ثلاثه. ها حد يعرف يجيب الامثله؟ ان تمسسكم حسنات تسؤهم، ادي الاولانيه يعني تسؤ ثلاث مرات. ان تمسسكم حسنات تسؤهم، فده ال عمران موضع المائده. يا ايها الذين امنوا اصبروا عن شيء يبدو لكم تسؤكم. الموضع الثالث ان تصبك حسنات تسؤهم، يبقى تسؤ ده ثلاث مرات ونشا ثلاث مرات. ان نشا نخسف بهم الارض صوره سبك. الموضع في موضع في سورة وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم. نشأ بالنون الثاني. الموضع الثالث فين؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية صد الشعراء. يبقى دي ثلاثة ودي ثلاثة، وكم موضع فيه؟ ست. تس وأشد في التن. قال لك وعشر يشد أو عشر يشد ثلاثة يشد بالياء جت كم مرة؟ عشر مرات. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره هذه الشهر هيك. من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على الصراط المستقيم اللي في الأنعام أهو. ولكن يشأ الأولانية تحدي الوقف بس إن في الوقت هتتحرك بالكثرة لتخلص من اتخاذ الساكنين ماشي؟ يشأ يذهبكم أربعة ها؟ يشأ يذهبكم أربعة إن يشأ يذهبكم جت أربع مرات هذا أربع مرات أبقى لسبع هيك في موضع تاني. فإن يشأ الله يختم على قلبك إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. سورة الإسراء هذه عشر مواضعه تسوء ونشأ هذه ست وعشر يشأ تسوء ونشأ في التن مع بعض ستة ثلاثة وثلاثة وعشر يشأ وما واضح وعشر يشأ خلاص يبقى احنا كده كام ثلاثة ثلاثة ستة وعشرة بستاشر ومع يهيئ رقم أربعة كلمة يهيئ موضع واحد ويهيئ لكم من أمركم مرفقا يهيئ وننسأها الموضع الخامس ننسأها بسورة البقرة فننسخ من آيات أو ننسأها نأتي بخير منها ماشي؟ ينبأ الموضع الثالث ينبأ أم لم ينبأ بما في صحف موسى خلاص تكملها كمله ثلاثة وثلاثة ستة وعشرة ستاشر ستاشر ستاشر تسعتاشر موضع مجزوم في القرآن خلاص؟ هو عندهم لك هو في البيت الايه؟ بيت أولاني خلاص؟ يبقى احنا كده انتهينا من المجزومات اهي ناخد الأوامر أو المبنيات الأوامر دي هي الأفعال الماضية المبنية على السكون يبقى احنا خلصنا الأفعال المضارعة المجزومة الوقت من الأفعال الماضية الأمر المبني على السكون الأفعال الأمر المبني على السكون اللي هي إيه حاجة مبنى البقى هيئ وهيئ المبني على كلمة في المبنيات رقم واحد هيئ هيئ وهيئ لنا من أبناء رشد فعل أمر ونبئهم ونبئهم أنبئهم وهيئ وأنبئهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ونبئ بأربع نبئ نبئ جت أربع مرات نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم نبئنا بتأويله ونبئهم أن الماء قسمة بينه يبقى نبئ دي جت أربع مرات وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع أربع مرات هم بعد كده وأرجع معا رقم كلمة رقم أربعة أرجع اللي هي أرجع هو أهي جد مرتين قالوا أرجئه وأخاه جد مرتين مرة في الشعراء ومرة في الأعراب لأن زينا مع عمرو بن قرار الهمز خدناها في إيه؟ في الباب اللي هو باب الباب الهائي الكناية قبل كده أرجئ بأربعين وأرجئ معه أرجئ جد إيه؟ مرتين وأقرأ ثلاثا كلمة اقرأ جد ثلاث مرات ساكنة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم ادي ثلاثة يبقى اثنين واربعة ستة وثلاثة تسعة عشر احداشر موضع خلاص؟ يبقى دول المبنيات كده خلصنا كم حاجة؟ اثنين خلاص؟ يبقى البيت الثاني قبل ايه؟ المبنيات او الاوامر خلاص؟ رقم ثلاثة ما كان همزه اخف من ابداله وتؤوي وتؤويه اخف بهمزه تؤوي تؤوي الكلمتين دول قال لك الهمز فيها اخف من الابدال توي ولا تؤوي؟ توي ولا تو ولا تؤوي؟ تؤوي يبقى وتؤوي وتؤوي اخف بهمزه خلي بالكم دي اللي احنا كنا كده جملة الايواء فهو وافق وصف الكلمتين دول بس اللي هي دول اسهل كلمتين في جملة الايواء هو زينا والسوسي هنا ابدا جملة الايواء كمان ولكن نسيبنا منها كلمتين بس لكن فاوي والفاو فان السوسي يبدا كل جملة الايواء مع الكلمتين دول مواكب والمواكب مواكب فاو كل الكلمات دي خلاص وتقوي وتقوين اخف بهمزه ليه؟ استثنى الكلمتين دول ليه؟ لان الهمز فيها اخف من الابدال هذه المنع الثالث خلصنا المانع الرابع ما كان همزه يلمسه بغيره ألا ورئيا بترك الهمز يشبه يمثل كلمة رئ يا هم أحسن أتاتا ورئيا لو أبدلت الهمزة تقول إيه ريا رئيا ري أهي هنبغم الاتمام تقول حول إيه ريا لما أقولهم أحسن أتاتا وريا يا ترى ريا دي معناها إيه هنا ريا هنا تشبه الامتلاء هل هي من الري يعني ارتوى وامتلأ ولا هي رئيا من المنظر من الرؤية هنا هو أحسن الآية معناها أحسن أتاتا ورئيا أي منظر لكن لو أبدل هتبقى وريا من الري ولذلك إيه ما كان إبداله يلبسه بغيره لو أبدل الهمزة المعنى يلتبس يحصل الالتباس في المعنى فلذلك لا يبدل لم يبدل في كلمة إيه ورئيا ورئيا بترك الهمز يشبهه لابتداء خلاص يبقى المنع الرابع خلصناه المنع الخامس بقى أهو ما كان إبداله يخرجه من لغة لأخرى ودي في كلمة مقصدة النحاة لهم مذهبين في كلمة مقصدة طبعا لما نيجي مقصدة دي من الفعل ايه؟ أصدى أصدى طيب لو أبدأ نحو ايه؟ مقصدة فيها اختلاف يا ترى هي أصلها مقصدة من الفعل أصدى ولا مقصدة من الفعل وقدى هو النحاة هو المختلف هل أصلها هي أصدى ولا وقدى فيها لغتين لغة قصد ولغة وقد لو همزت الهمز في الكلمة خلاص هو كده انت كده بتقول عنها من لغة قصد مقصد الهمز واضح لكن لو قلت موصد يا ترى هي من قصد ومبدأة ولا هي من وقد طيب هي انها عليهم مقصد اي مطبقة معنى كلمة مقصد اي مطبقة انها عليهم مقصد بالهمز اي مطبقة طيب إنها عليهم موصدة أي مغلقة يعني هو المعنى يختلف بس تقريبا هو يعني تفسير واحد يعني إنها عليهم مطبقة يعني متكبسة عليهم أما إنها عليهم موصدة مكفولة بالتكبيس خلاص فهو كان الإمام أبو عمرو البصري ممن يروا أنها من أصدى من أراء وفي من اللحاء القريب من قرأ أنها من وقدة أي أنها عليه المصدر المغلقة فهو كان الإمام أبو عمرو يرى أنها من قصدة ولذلك هو لم يبدلها حتى لا يخرج من لغته إلى لغة أخرى يعني لا يخرج من لغة الشيخ أبو عمرو إلى لغة أخرى يعني يظهر أنه متمسك باللغة بتاعته طبعا هو الشيخ مش بمزاجه لا هو عنده الرواية فيها الإبدال وفيها الهمز يعني هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة إيه؟ ولكنه اختار الهمز في هذه الكلمة حتى لا يخرج من لغته طبعا وفي الآخر طبعا النقل هو اللي بيحكمنا مش بالاجتهاد كل المبررات ديت احنا بنجتهد ان بنستشف فيه لكن الأصل في الموضوع هو الأول ومقصدة الأوسط يشبه كله عشان ما تشبهش قراءة الواو خلاص ومصدر تخيره أهل الأداء معللة ومصدر الأصدق يشبهه كله تخيره أهل الأداء معللة دي اللغتين اللي فيه المنع السادس كلمة بارئكم وبارئكم بالهمز حال سكونه لأن فيها قراءة أبو عمرو بالإسكان فتوبوا إلى بارئكم طيب في أصل كلمة إيه؟ بارئكم بالكاسر خلاص سيدنا أبو عمرو أراد أو سيدنا الشيخ أراد أن يخفف الكلمة فتكن الهمز يقطع إيه مكسور بارئكم انتقال من الكسرة بكسرة الضمة كانت تقيل فتكن بارئكم أخف طب لو هو عمل فيها إبدال بارئكم تغيير الحركة ده اسمه إعلال والإبدال اسمه إعلال لا يصح ان يتوالى اعلان على كلمه هتبقى كلمه اعتلت قوي اتكسرت بقى يعني خلاص كده ما بقتش بقت وحش يعني هيبقى عليها اعلان وتدخل انت الاعلان كمان تغيير الحركه اعلان والابدال اعلان بقى فلذلك هو يكتفي فيها باعلان واحد وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدل كان واحد اسمه ابو الحسن الطاهر ابن غلبون روى فيها ايه الابدال وهو مذهب شاذ او مذهب ضعيف يعني مذهب الإمام ابن غزوان إن فيها الإبدال ده مذهب ضعيف لا يقرأ به، هو الإمام ذكر هنا على سبيل الحكاية. فأنا بمثل ديك وإن إحنا بنمثل ديت لك إيه؟ إما يكون الإنسان اللي بيقرأ وعنده زكام أو مش عنده زكام عنده سنة إيه زي ما بيقولوا إيه برد كده، بتلاقي صوته جميل أوي. يعني لما يكون واحد قارئ أو كده وعنده برد خفيف بتلاقي صوته جميل، تلاقي في رنة كده صوته صوته حلو جدا، ده إعلان. طب تخيل بقى لما تدوز الإعلان الأول بقى ما يكون بقى عنده زكام والدنيا مقفولة مفيش صوت خالص، برد خالص، حشرجة. ولذلك هو يعني أنا بشبهها بالمثال ده، هي إعلان واحد فيها بيديها إيه خفة كده شوية، لكن هتكتر الإعلان فيها بوظ ما زاد عن حد ينقلب إلى ضد. خلاص؟ مفهوم يا جماعه لحد كده؟ ده مذهب مين؟ السوسي. خدنا مذهب ورش ومذهب السوسي تقريبا كده الباب انتهى. تقريبا كده بعض القراء من يبني الهمز هو الاصل في ابدال الهمز سيدنا ورش والسوسي. بعض القراء وافق سيدنا السوسي في ابدال بعض الكلمات هيذكرها بعد كده. ماشي؟ يبقى احنا كده خلصنا مذهب السوسي. في مشكله فيه؟ مش واضح؟ طيب. قال لك ووالاه. ووالاه يعني والاه اللي هو من هذا عين على مين؟ على السوس. ووالاه اي وافقه اخر مذكور السوس. ووالاه اي وافقه في بئر وفي بئس ورشهم. كلمه بئر اهي بئس ورش. هنا الهمزه رفعت عين الكلمه على اصل سيدنا ورش لا يبدي الا ان سيدنا ورش أبدل هذه هاتين الكلمتين ورش طبعا زائد السوسي ما تنساهوش. ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم. الكلمة اللي بعد كده الذئب أهي فأكله الذيب. قبل كده أقول بير وبير معطلة بئس حيثما وقع فبئس مثوى الظالمين بئسما يأمركم. وفي الذئب قال لك ورش والكساء. من اللي وفق سيدنا السوسي كلمة الذئب؟ ورش أهو زائد الكسائي طبعا زائد السوسي ما تنساهوش. هيقول ايه؟ فاكله الذيب واخاف ان ياكله الذيب لو بقرا الكساء ياكله الذيب. الكساء ما عندهاش الا الكلمه دي بس. اما سيدنا ورش بيقول ايه؟ واخاف ان ياكله الذيب. وفي الذئب ورش والكساء فابدله. الكلمه اللي بعد كده وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبات اللؤ لؤن اهي طبعا الهمزه الساكنه الاولانيه مش الثانيه. واللؤلؤ اللي هي المعرفه. يعني ايه في العرف والنكر؟ يعني المعرفه والمنكره. يعني كل كلمه لؤلؤ يبدل الهمزه الساكنه منها مين؟ شعبه. شعبه ما تنساش مين؟ السوس. السوس. يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا او لؤلؤ ولباسهم لو بقرا بالسوس. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة. الكلمة اللي بعد كده ليها كلمة يألفكم ديت المفروض كان يجيبها في الفرش ولا ما كان المفروض يجيبها في الفرش. كلمة فرش كلمة يا يألفكم هي قول الله فقول تعالى وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم قرأها سيدنا البصري بإيه؟ يألفكم بالهمزة أهي. خلاص؟ قال لك ويألفكم الدوري. هو كان المفروض يقول يألفكم البصري عشان هي ابو عمرو، ولكن هو قال لك يلدكم الدوري. عايز اقول لك ان كلمه يلدكم قراها بالتحقيق الدوري بالتحقيق. والابدال يجتنى ابدالها مين؟ السوسي بالابدال. هتقول لي هو جاب ايه الجديد يعني؟ ما هي القاعده. ورش بيقراها اصلا لا يلدكم من غير همسه فمش على القاعده. ما ذكرها ليه؟ ذكرها هنا حتى لا يتوهم متوهم انها مستثناه. او انه يقراها زي حفص. لا هو على الاقل ذكرها هناك في الفرش ما كان يذكر حتى لا يظن ظن انه لا يبدلها. يعني هو ذكرها هنا خوفا من النسيان ان انت ما تنساهاش. يعني ممكن تقول يا ليت تقول ده هي مستثناه وقراها بالهمز. لا سيدنا السوسي ايضا يبدل كلمه ايه؟ لا يالتكم. ماشي؟ خلاص؟ بكده انتهينا من الكلام عن الهمز الايه؟ الساكن. خلاص؟ هيرجع تاني لسيدنا ورش. سيدنا ورش هناك كان أبدل الهمز المفتوح بعد مضمون بشرط أن يقع في أي كلمة خدناها في أول الحلقة مش كده؟ ورجع قال لك بقى إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد مكسورة مفتوحة وقبلها مكسور هيبدلها بكلمة واحدة بس اسمها يبقى ورش بيبدل الهمز المفتوح بعد مكسور في كلمة واحدة. قال لك وورش لئلا، جت ثلاث مرات في القرآن، لئلا يكون للناس عليكم حجة، سورة البقرة، لئلا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل، سورة النساء، لئلا يعلم أهل الكتاب، سورة الحديد. هيقول إيه؟ لئلا، لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون لله للناس عليكم حجتهم إيه؟ خلاص؟ لئلا وورش لئلا، يبقى مين يبدل لئلا يبدلها يا أهي؟ أهي ورش. والنسيء بيائه أبدل كلمة النسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر، يبدل الهمزة ياء. النسيء الناء أهي سي يوبا، تبقى نبدلها ياء مضمومة مش كده؟ أصبح عندي ساكن وواحد متحرك مثلين، حكمه الإدغام. وأدغم في ياء النسي فثقل، يبقى أبدل الهمزة ياء مضمومة وبعد كده أدغم في الياء اللي قبلها الساكنة، تبقى إيه؟ النسي فثقل يعني فشدد. أهي إنما النسي زيادة في الكفر، من القراءة كده ورش أهو، ويقف عليه يقول إيه؟ إنما النسي، إنما النسي زيادة في الكفر. عندي كلمتين خطين بورش، ليلا والنسي، خلاص؟ وبكده انتهى باب الهمز المفرد. هتقول لي في بيت، في بيت البيت ده أنا رأيي إن كان المفروض الإمام الشاطبي يجيبه فين؟ في الهمزتين من كلمة، ولكن هو جابه هنا على سبيل الهمزة اللي هيتكلم عنها همزة ساكنة، يعني هو علته إن هو جابه هنا إيه؟ يقول لك وإبدال أخرى لهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا أهو، وإبدال أخرى لهمزتين لكلهم إذا كانت الهمزة ساكنة وكان قبلها همزة متحركة، يعني لو كانت الهمزة تاني الهمزات وقبلها همزة متحركة، هتقول لي جاب منين؟ وهو عمره ما يكون همزتين ساكنتين ورا بعض، وإبدال أخرى لهمزتين لكلهم إذا سكنت، لو عندنا همزتين وكانت الأولى مفتوحة أو مضمومة أخرى والثانية ساكنة، تبدل الهمزة الثانية وجوبا، تبدل وجوبا إذا كان أخرى الهمزتين ساكنة، يعني همزة متحركة وهمزة ساكنة، همزة وسط وبعدها همزة ساكنة، وقال لك همزتين ماشي الأولية قطع ولا وسط، يعني زي مثلا زي إيه توني، أطلها إيه توني، لما تبدأ بيها هبدأ بهمزة مكسورة، لابد أن أبدل الهمزة الثانية وجوبا برضه، وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم يعني فرض أكيد كآدم، آدم أصلها إيه؟ آدم همزة أخرى الهمزتين همزة الثانية ساكنة والأولى طبعا الأولى متحركة، الإثم الثانية والثانية ساكنة تبدأ الثانية وجوبا على طول، آدم إيمان أصلها إيمان أهي تقول إيمان على طول فرض أطلق، وإن الذين أوتوا الكتاب يقول أوتوا الكتاب، خلاص؟ طيب إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، كلمة أوهلا إيه؟ أطلها أو أهي أهي يقولها إيه؟ أوهلا. حد ملاحظ حاجة؟ إن كلمة أوهلة فعلا، كلمة أوهلة دي ليست من القرآن الكريم، كلمة أوهلة ليست من القرآن، طب هو جابها ليه؟ الإمام الشيخ سيدنا الشيخ عبد الفتاح القاضي في الشرح قال لك ولعل قريحة الناظم لن نسمح له أن يأتي بمثال من القرآن الكريم فأتى بمثال من لغة العرب، يعني القافية ما تعرفوش، فهو جاب كلمة من كلام العرب، يعني كلمة لا تاخد نفس الحكم عشان يكمل بها البيت، ده كلام العلماء أو يعني انتقدوها عليه ماشي؟ يبقى كلمة عزم كآدم من القرآن وهي فهمنا البيت ده معناه ايه؟ خلاص. طب انا ليه وجهة نظر في الموضوع ده، كلمة وهي دي وجهة نظر يعني ايه اجتهاد فقط، قلناها قبل كده ان كلمة وهي دي الإمام سيدنا الشيخ الشاطبي وفق في كلمة وهي ليه؟ وهو كان يعنيها، عايز يقول لك ان هذه قاعدة عربية وليست قاعدة قرآنية فقط، فلذلك جاب لك مثال من القرآن ومثال من خارج القرآن عشان يقول لك ان القاعدة ابدال الهمز الساكن اذا كان ثاني الهمزتين قاعدة عربية في كل لغة العرب، ليس في القرآن فقط وإنما في اللغة العربية كلها. فجاب لك مثال من اللغة العربية. يبقى الإمام الشاطبي أنا رأيي الشخصي إن هو وفق في هذه القافية. طبعا ده اجتهاد ماشي، وطبعا جزاه الله خيرا، يعني جزا الله الخيرات عن إمام ده أنا نقل القرآن عنه مسلسل، جزاه الله خيرا. في أي مشكلة يا جماعة في باب الهمز المفرد؟ أعير تاني؟ في أي مشكلة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.